ندم. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الفتح: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. قال الشمس رحمه الله تعالى: لما ذكر تعالى أن المخلفين من الأعراب يتخلفون عن الجهاد في سبيله ويعتذرون بغير عذر وأنهم يطلبون الخروج معهم إذا لم يكن شوكة ولا قتال بل لمجرد غنيمة، قال تعالى ممتحنا لهم: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. فالخطاب هذا بيان لحال هؤلاء الذين لا يخرجون للجهاد في سبيل الله إذا علموا أن القوم الذين يخرجون إليهم أولو بأس شديد أو علموا أنه يكون قتال، فإذا رأوا أن الخروج للغنيمة أو لقوم ليسوا أولي بأس شديد خرجوا يطلبون الغنيمة. فقال جل وعلا ممتحنا لهم: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، أي سيدعوكم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ناب من نابه من الخلفاء الراشدين والأئمة، وهؤلاء القوم فارس والروم، ومن نحى نحوهم وأشبههم. فارس والروم كانت في ذاك الزمن أقوى الدول هي فارس والروم، وغيرهم إنما هم تحتهم ودونهم في القوة، ولربما يعني يصلونهم بالعطايا دفعا وخوفا من بطشهم. فيقول جل وعلا: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، هذا دعوة تكون من الرسول عليه الصلاة والسلام لهم أو أيضا بعده صلى الله عليه وسلم من خلفائه الراشدين وأئمة المسلمين لهؤلاء للخروج في الجهاد في سبيل الله عز وجل. تقاتلون أو يسلمون، أي إما هذا وإما هذا، هذه هي دعوة الإسلام. دعوة الإسلام أنه تنشر هذه الدعوة، وهذا الذي يسمى جهاد الطلب، تنشر هذه الدعوة دعوة الإسلام، فمن وقف في وجهها يقاتل، فإما أن يسلم وإما أن يقاتل، هذا في حق غيره الكتاب. أما أهل الكتاب فإنهم يقاتلون، فإنهم يدعون إلى الإسلام، فإن أجابوا إلى الإسلام فذاك الذي نريد، وإذا لم يجيبوا إلى الإسلام فإنهم يرضون بحكم الإسلام عليهم ولا يمنعون نشر دعوة الإسلام، وإذا أرادوا أن يبقوا في بلد الإسلام يدفعون الجزية، إذا امتنعوا من الإسلام ومن الجزية فإنهم يقاتلون. هذا الصنيع مع أهل الكتاب من يهود النصارى، ويلحق بهم أيضا المجوس لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، سنوا بهم سنة أهل الكتاب. هذا وضع في المجوس، وفي بعض الكتب المطبوعة يقع فيها تحريف وخطأ في الطبع، ويقال تروى بلفظ: سنوا بهم سنة أهل البيت، سنوا بهم سنة أهل البيت، وهذا لا معنى له، وإنما هذا لا معنى له، وإنما المراد سنوا بهم سنة أهل الكتاب. قرأت بعض الكتب الذي وقع فيها الخطأ مطبعيا: سنوا بهم سنة أهل البيت، وهذا لا معنى له، وإنما يقال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. هذا هو الحديث. وأما غير اليهود النصارى والمجوس، يعني نساء المشركين من البوذيين وغيرهم، فالخلاف فيه بين أهل العلم، هل يلحقون بهؤلاء فيدعون إلى الإسلام فإن أبوا يطلب منهم الجزية فإن أبوا يقاتلوا، أو أنهم يطلب منهم الإسلام فإن أبوا فإنهم يقاتلون. على قولين، بعض العلماء يلحقهم بسائر الكتاب والمجوس فيقول دعوتهم تكون المراتب الثلاثة. وقيل بل لا يلحقون بهم الكتاب، لأنها الكتاب إذا رفضوا الإسلام فعندهم كتاب يزعمون أنهم يتحاكمون إليه ويؤمنون به، وأما غيرهم من المشركين فلا كتاب لهم، فأي دين عندهم؟ لا شيء عندهم يستطيعون أن يزعموا أنه سماوي بخلاف الكتاب. فهؤلاء قالوا إما أن يسلموا وإما أن يقاتلون، وهذا هو الأمر الواقع، فإنهم في حال قتالهم ومقاتلتهم لأولئك الأقوام إذ كانت شدتهم وبأسهم معهم، فإنهم في تلك الحال لا يقبلون أن يبذلوا الجزية، بل إما أن يدخلوا بالإسلام وإما أن يقاتلوا على ما هم عليه. لماذا قال هؤلاء تقاتلونهم أو يسلمون؟ يعني الأقوام هؤلاء وصفهم الله جل وعلا بأنهم أولي بأس شديد، يعني كان المصنف يقول لم ترد الجزية هاهنا، لم تذكر الجزية، وإذا كان ذكر في سورة التوبة وجاءت في السنة، لكن لم تذكر هنا الجزية لأن هؤلاء الأقوام الذين ذكروا هنا أولو بأس شديد، فإذا قاتلناهم فإما أن يترغب قلوبهم في الإسلام فيسلموا، لكن إذا رفضوا الإسلام ويرون من نفسهم القوة لا يرضون بالجزية فإنهم يقاتلون. هذا وجه ذكر هذا، فإنهم في تلك الحال لا يقبلون أن يبذلوا الجزية، بل إما أن يدخلوا الإسلام وإما يقاتلوا على ما هم عليه. فلما أدخلهم المسلمون وضعفوا وذلوا ذهب بأسهم، فصاروا إما أن يسلموا وإما أن يبذلوا الجزية، هذا بعد الضعف. فإن تطيعوا الداعي لكم إلى قتال هؤلاء يؤتكم الله أجرا حسنا، وهو الأجر الذي ارتبه الله ورسوله على الجهاد في سبيل الله، على الجهاد في سبيل الله. وإن تتولوا كما توليتم من قبل، أي أيام قتالكم، والأجر في سبيل الله أجره عظيم عند الله جل وعلا. وفي الصحيحين من النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال تكفر الله لمن يخرج في سبيل الله، والله يعرف، والله يعلم من يخرج في سبيله أنه يعيده بأحد الأمرين، إما الغنيمة يعني أن يظهر غيره ويعني يوفق ويتغلب على الكفار فيأخذ الغنيمة ويعود إلى أهله سالما معافى، وإما الجنة أي إذا استشهد وقتل في سبيل الله جل وعلا. فإن تطيعوا الداعي لكم إلى قتال هؤلاء يؤتكم الله أجرا حسنا، وهو الأجر الذي ارتبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام على الجهاد في سبيل الله. وإن تتولوا كما توليتم من قبل، أي عن قتال من دعاكم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قتاله، يعذبكم عذابا أليما. وذلت هذه الآية على فضيلة الخلفاء الراشدين الداعين لجهاد أهل البأس من الناس، وأنه تجب طاعتهم في ذلك، يعني في قوله ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، فالداعي لكم هو النبي صلى الله عليه وسلم أو من يأتي بعده من الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم. ثم ذكر الأعذار التي يعذر بها العبد عن الخروج إلى الجهاد، من لم يخرج لعذر فعذره معه وأجره على الله وله الأجر. فقال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، أي في التخلف عن الجهاد لعذره من مانع ليس عليهم حرج. ومر معنا في اختصار ابن كثير تفسير صوت النساء لا يستمع القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، هكذا نزلت الآية أول ما نزلت، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله قال زيد بن ثابت فجاء ابن مكتوم قال يا رسول الله لو كنت أبصر لخرجت أجاهد في سبيل الله، فلم يبرح ابن مكتوم مكانه حتى أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول زيد وفخذي تحت فخذه حتى أحسست بثقلي ما ينزل عليه، حتى خفت أن ترض فخذي أي أن تغرس في الأرض. ثم سري عليه صلى الله عليه وسلم فدعا ابن أم مكتوم وقال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه مغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. فإذا الخارج لا يساويه القاعد، لكن إذا كان القاعد لعذر فإنه له أجر الخارج، لكن يفضله الخارج بدرجات. ولهذا قال عز وجل فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة. القاعد قال بعض العلماء هذا القاعد لعذر، وكلا وعد الله الحسنى أي المؤمنون، وفضل الله المجاهدين على القاعدين درجات، نعم يعني هؤلاء الذين ليس لهم عذر، وفضل الله المجاهدين القاعدين درجات ومغفرة ونعم أجرا عظيما درجات ومغفرة ورحمة. فقال هنا ذكر درجات، وفي الآية وفي قبل وقبله ذكر درجة واحدة، هذه الدرجة الواحدة يفضل بها الخارج عن القاعد لعذر، والدرجات يفضل بها الخارج عن القاعد لغير عذر. وفي الحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خرجوا لغزوة من الغزوات إن بالمدينة لأقوام ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا كانوا معكم، وفي رواية إلا شاركوكم في الأجر، حبسهم العذر، حبسهم العذر، فالذي لا ترك منعه من الخروج هو العذر، ولولا العذر لخرجوا. قال ومن يطع الله ورسوله يعني في امتثال أمرهما واجتناب نهيهما يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار فيها يعني فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ومن يتولى عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يعذبه عذابا أليما. فالسعادة كلها في طاعة الله، والشقاوة في معصيته ومخالفته. نسأل الله جل وعلا أن من أهل طاعته وأن يجنبنا معاصيه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.